وعن أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. هذا الخبر عن عمر رضي الله تعالى عنه يؤيد الخبر الذي قبله، الله ورسوله إيش؟ مولى من لا مولى له، والخال وارث. إذن عمر يرى ميراث الخال، لكن على أي حال وش نصيبه في الميراث؟ ما حد يقول لنا. وارث كده إطلاق، ما ندري ماذا نعطي، ما عندنا فيه شيء. الله ورسوله مولى من لا مولى له، هذه واضحة، بأن من مات ولا وارث له ولا مولى له يواليه. والمولى هنا عام لغة، وليس المولى الخاص بالعبد الذي أعتق ومولاه الذي أعتقه، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له، والقاضي ولي من لا ولي له نيابة عن ولي الأمر. فإذا كانت امرأة وليس لها عاصب وليس لها ولي أمر يزوجها، فالقاضي وليها يزوجها، وهكذا ولي الأمر له هذه الولاية. ولذا تجدون في بعض الأحيان بعض القضايا، وتجدون الفقهاء يقولون: يا هل ترى حكم فيها بالولاية أو حكم فيها بالتشريع؟ فهنا الولاية هنا عامة، وقد جاء ما يوضح هذا نوعا ما في أول الإسلام، صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة للصلاة عليها سأل: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قد صلوا عليه أنتم، إن قالوا لا صلى عليه. ثم بعد أن فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين من المال، قال: من ترك غنما فغنمه لورثته، ومن ترك غرما فغرمه علي. وكلمة علي يعني على ولي الأمر، وولي الأمر لا يدفع من عنده شخصيا ولكن من بيت مال المسلمين. وهذا تحقيق كما يقال لكفالة الإسلام للمعدمين، وهذا له طرقه، ويكون التصرف معه مع بيت مال المسلمين عن طريق الحاكم، حتى لا ينتحل كل إنسان استحقاقه بأي وجه من الوجوه فينفذ مال المسلمين ويأخذ من لا يستحق الأخذ. وعلى هذا إذا انتظم بيت مال المسلمين وكان فرد من أفراد الأمة الإسلامية عليه حقوق نظر فيها، إن كانت هذه الحقوق ثابتة وبوجه شرعي ولحقته من جانب مشروع تولى وليه وهو صاحب الأمر من بيت مال المسلمين أمر دينه وقضاه، وإن كان غير ذلك فالله تعالى أعلم. نعم. قال: النبي أولى بإيش؟ بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه، يعني في معنى أعم، يقضي صلى الله عليه وسلم في أمر المسلمين بما يراه بالولاية، فيحجر على السفيه ويحجر على الصبي ويحفظ ماله ويطالب في حقه إذا لم يكن له قدرة على المطالبة. لو قتل صاحب قاصر صغير طفل قتل أبوه، من الذي يتولى حقوق هذا الطفل في المطالبة وحفظ حقوقه؟ ولي أمر المسلمين، إما بنفسه أو يقيم عليه قيما أو وصيا يتولى ذلك. فإن كان يستحق الدية طالب بها وحفظها حتى يكبر ويرشد، وإن كان يستحق دما قصاصا، هناك من يقول بنظر الولي ينفذ، وهناك من يقول لا، الدم القصاص المطالبة بالدم من حق صاحب الدم العاصب، ينتظر بهذا الصغير حتى يبلغ ويرشد ويطالب بالقصاص فيعطى طلبه. المرأة لا يكون لها ولي يزوجها بالولاية، القاصر المعتوه يقيم عليه قيما نيابة عنه يرعى شؤونه ويرعى مصالحه. وعلى هذا أكفى ما كان لمؤمن ولو إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيش؟ الخيرة. لا، لأن ولاية رسول الله على المسلمين ولاية جازمة ومنفذة وقائمة، وهو أولى بهم من أنفسهم.